من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة، فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة وقدر الخشوع فيها. فصل مهم في الحذر من خشوع النفاق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: فصل، الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق. أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح. وأما خشوع النفاق تقدم الإشارة إلى هذا، لكن تذكرة يسيرة وسندخل إن شاء الله في الموضوع. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا، والقلب غير خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم يا رب. وهذا الأثر رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان موقوفا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الخامس. نعوذ بالله من أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. اللهم سلمنا يا رب. وقد روى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. مرة أخرى: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. فصل في الحذر من الاغترار بخشوع المنحرفين عن السنة كالخوارج وغيرهم. نعم، للإنسان قد يرى رجلا خاشعا في صلاته أو في كلامه أو في تلاوته للقرآن فيغتر بهذا الخشوع وهو ليس على منهاج النبوة. نعم، فليحذر الإنسان من هذا، فإن مما يخشى منه أن يغتر بعض الناس بخشوع من ضل وزاغ عن السنة كالخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، لأن الإنسان إذا أعجب بصلاتهم وخشوعهم فإن القلب يميل إليهم، القلب يميل إليهم ويغتر بهم ويغتر بما عندهم من انحراف. يقول: ما شاء الله، هذا رجل صالح، طالما هو خاشع في الصلاة لابد هذا رجل صالح وهذا على الهدي. قد يكون خاشعا بالفعل في الصلاة لكن ليس على الهدي النبوي. واسمعوا إلى هذا الحديث، هذا ليس كلام من كيسنا، من عند أنفسنا، هذا مبني على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته، وصيامكم مع صيامه، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: لأقتلنه قتل ثمود. وهؤلاء هم الخوارج. وفي رواية عند البخاري ومسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنها، ماذا قال عنه؟ كان عندهم شدة في الصلاة وخشوع لله سبحانه وتعالى وصيام وأعمال، أعمال عظيمة وعبادات قوية جدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. تحقرون أنتم صلاتكم مع صلاتهم. ليه؟ لكثرة صلاته. الرجل كان يصلي من الخوارج ويتعبد لله سبحانه وتعالى حتى تكون ركبك كركب المعزة، وربما صام حتى تتقيح الشفتين أو تتقيح شفتاه من شدة الصيام وشدة العبادة، وعندهم أعمال جليلة. هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته، وصيامكم مع صيامه، وعملكم مع عملهم. أعمال كثيرة جدا جدا. ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهل مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مدحهم. فالخلاصة: الإنسان لا يغتر برجل أو بخشوع رجل في صلاته أو في قراءته القرآن أو فيما يظهر منه من حسن الأخلاق وهو ليس على السنة. قال الإمام الأجري في الشريعة في الجزء الأول صفحة 55: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له، أي لمن رأى ذلك، أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه وبحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وأخذ يذكر الأدلة على ذلك. وطبعا هذا الكلام مبني على الحديث الذي عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وغيرها من النصوص المعروفة. فالإنسان لا يغتر بخشوع رجل منحرف على السنة زائغ عنها كالخوارج وغيرهم ممن يرون الخروج على الأئمة ويخالفون أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة. الخشوع في قراءة القرآن، نعم، ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن وقلبه خاشع عند حضور القلب. ما يقرأ القرآن يقيم الأحرف والمخارج والقلب ليس بخاشع. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله إن هذه الآية تخلع القلب، لتخلع القلب الحي. نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، الجبل القوي الراسخ، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله إن قلوب بعض الناس قست قسوة عظيمة حتى أنها لا تتأثر بآيات الله عز وجل، لا تتأثر بالقرآن الكريم بل لا يحرك فيها شعرة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قست القلوب فكانت أشد من الحجارة, أشد من الحجارة وأقسى من الحجارة. قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة, فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا الله القلوب أشد قسوة من الحجارة. نعم أشد قسوة من الحجارة, وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار, وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء, وإن منها لما يهبط من خشية الله. من الحجارة لما يهبط من خشية الله الجبل. ماذا حدث له لما تجلى رب العالمين سبحانه وتعالى للجبل؟ نعم الحجارة تخضع وتلي وتهبط من خشية الله سبحانه وتعالى. وإن الإنسان لا يقسو قلبه حتى لا يتأثر بآيات الله عز وجل ولا تحرك فيه شعرة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن بخشوع بتدبر. قد أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. نعم انظر كيف تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المرسلين عليه الصلاة والسلام, يتأثر بآيات الله عز وجل, يقرأ القرآن في الصلاة, يخشع في تلاوة القرآن ويخشع في صلاته عليه الصلاة والسلام كما تقدم الكلام على هذا. نعم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي كما في الحديث الذي يعني أشرت إليه في الدرس السابق. يصلي عليه الصلاة والسلام وفي صدره أزيز كأزيز الرحى, وفي رواية المرجل من البكاء. وهذا الحديث صححه الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى, ويعني صحح إسناده جمع من أهل الحديث. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أين نحن من هذا الخشوع؟ أين نحن من الخضوع لله عز وجل والتذلل له والانكسار بين يديه؟ أين الحب والوجل والخضوع والحياء لله سبحانه وتعالى؟ أين هذه المعاني؟ أين هذه المعاني أيها الإخوة؟ أين الخشوع لله سبحانه وتعالى؟ وإن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نعم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والله تأمل هذه الآية جيدا. الله نزل أحسن الحديث، نعم أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه الجلود، جلود من؟ جلود من؟ الذين قست قلوبهم؟ لا، الذين عصوا الله سبحانه وتعالى، الذين ابتعدوا عن الله؟ لا، الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قلت، أي عبد الله بن مسعود، قال: قلت اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك فإذا عيناه تذرفان. فإذا عيناه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تذرفان. نعم، كان الرجل من الصالحين يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة يتلو آيات الله عز وجل ويترنم في تلاوة القرآن، يرتل القرآن، يخشع ويخضع لله سبحانه وتعالى وهو في نعيم الطاعة ولذة العبادة والأنس بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج وكيع في الزهد قرأ ابن عمر رضي الله عنهما: ويل للمطففين. فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى بكى وامتنع من قراءة ما بعدها، امتنع من قراءة ما بعدها، حتى أنه جاء في الرواية أنه بكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعدها، ما استطاع. والله آية، آية يتلوها الإنسان بخشوع وتدبر ربما لا يتجاوز ولا يستطيع أن يقرأ ما بعدها. وقد روى وكيع في الزهد عن عباد بن زياد التميمي يرثي إخوة له متعبدين، هؤلاء الإخوة كانوا يخشعون في عبادتهم وفي طاعتهم. وهذا رواه وكيع في الزهد عن عباد بن زياد التميمي يرثي إخوة له متعبدين، قال: فتية يعرف التخشع فيهم كلهم أحكم القرآن غلاما، قد برى جلده التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما، تتجافى عن الفراش من الخوف إذ الجاهلون باتوا نياما بأنين وعبرة ونحيب ويظلون بالنهار صياما يقرؤون القرآن لا ريب فيه ويبيتون سجدا وقياما. نعم، هؤلاء الإخوة الذين هم على صلاح وعلى خشوع وتذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه أنه لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة، قيل له أي للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي الناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال مروه فليصلي. الشاهد من هذا الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه من البكاء، غلبه البكاء، لكن انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليصلي. فأبو بكر أحق الناس بالإمامة، أحق الناس بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلذلك كان الخليفة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقرأ عمر بن عبد العزيز بالناس ذات ليلة والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى فلما بلغ فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى خلقته العبرة فلم يستطع أن ينفذها فرجع حتى إذا بلغها خنقته، يعني رجع مرة أخرى. فلما بلغها أي الآية خنقته أي العبرة دموع، فلم يستطع أن ينفذها فقرأ غيرها. نعم، وينبغي للمؤمن أن يخشع في الدعاء. الإنسان ما يعني عندما يأتي للدعاء لا يتلو ألفاظ الدعاء أو يتكلم بألفاظ الدعاء والقلب بعيد بعيد، لا، لا بد أن يخشع حتى في دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضرع في الدعاء ويخشع عند ذكر الدعاء لله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا اعتصم بالله والتجأ إليه وخشع وتضرع بين يديه سبحانه وتعالى فحري أن يستجاب له بفضله ومنه وكرمه. الخشوع في ذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن الوقت أو الأوان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لماذا؟ لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا قست القلوب يعني تنسى الدعاء ولا تخشع في ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تتضرع بين يديه جل وعلا. ويوم القيامة يأتي أناس يظهر عليهم الذل والسكون والخوف. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، إلى أن قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نعم. وقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. من هول هذا اليوم وعظمه، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. والإنسان يذل ويسكن الذي عصى الله سبحانه وتعالى أو تمرد على عبادته في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم القيامة لا ينفع إلا أن تأتي الله عز وجل بقلب سليم، بأعمال جليلة، بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بخشوع وخضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى. وهنا أختم هذا الدرس بقصة بعنوان: لعل في الخشوع غناء أو نجاة، لعل في الخشوع غناء أو نجاة. روى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في الجزء التاسع صفحة 102 و103 قصة عن عروة ابن زبير، وهذه القصة يعني تتقوى بمجموع طرقها، هذه القصة تتقوى بمجموع طرقها، وقد رواها غير واحد من أهل العلم. قصة عروة ابن الزبير. قال أي الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد ذكر غير واحد أن عروة ابن الزبير لما خرج من المدينة متوجها إلى دمشق ليجتمع بالوليد، وقعت الأكلة في رجله في واد قرب المدينة. الأكلة طبعا كانت إذا دبت في عطو من الأعطاء تسري فيه، يعني نسأل سبحانه وتعالى, نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين. آمين. فالمهم أن عروة بن الزبير لما خرج من المدينة ذهبا إلى دمشق حتى يجتمع بالوليد, وقعت الأكلة في رجله في واد قرب المدينة, وكان مبدأها هناك, فظن أنها لا يكون منها ما كان, يعني ظن أن الأمر قد يكون يعني يسيرا أو ليس صعبا, يعني يمكن العلاج ويمكن الدواء, يعني الأمر لم يكن قد استفحل في موضوع الأكل, فظن أنه لا يكون منها ما كان, فذهب في وجهه ذلك, فما وصل إلى دمشق إلا وهي قد أكلت نصف ساق. يا الله, لما وصل لدمشق كانت الأكلة أكلت نصف ساق. فدخل على الوليد فجمع له الأطباء العارفين بذلك, يعني الأطباء العالمين بالطب, العارفين بالطب, أهل الخبر, فاجتمعوا على أن يقطعوها, وإلا أكلت رجله كلها إلى ورك. اجتمع الأطباء الذين عندهم خبرة على أنه لا بد من أن تقطع الرجل كله, وإلا صارت إلى وركه, وربما ترقت إلى الجسد فأكلته, لأن الأكلة إذا صارت في الرجل تنتقل إلى الورك ثم تنتقل إلى باقي الجسد, يعني نعم. وهذا حال السرطان, يعني كما تسمعون, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين. يدب في مكان إذا لم يقاوم تجرى له مثلا عملية جراحية أو يعالج هذا المكان, يسري في باقي الجسد. نعم. فالمهم أن الأطباء اجتمعوا على ذلك وقالوا يعني أنه لابد أن تقطع الرجل كلها, وإلا سارت إلى وركين وربما ترقت إلى الجسد فأكلته. فطابت نفسه بنشرها, ليس له حل, ما عنده حل, فقنع وراضي بقدر الله سبحانه وتعالى, وطابت نفسه بنشرها. وقالوا ألا نسقيك مرقدا حتى يذهب عقلك منه فلا تحس بألم النشر. يعطيه دواء مرقد, والآن يعني المخدر أو ما يسمى بالبنج أو يعني أنواع مختلفة حتى الإنسان لا يشعر بإيه, بالألم. فيه بنج نصفي وبنج كلي. فقالوا الأطباء ألا نسقيك مرقدا حتى يذهب عقلك, حتى يذهب عقلك منه فلا تحس بألم النشر. فقال لا والله, ما كنت أظن أن أحدا يشرب شرابا أو يأكل شيئا يذهب عقلك. انظر إلى أهل الصلاح, يعني يأنفون من ذلك, يأنفون من ذلك, لكن الضرورة لابد, الضرورات تبيح المحظورات, لكن هل يرضى بهذه الضرورة؟ اسمع, يأنف ذلك. سبحان الله, عروة ابن الزبير, وما أدراك ما عروة. انظر ماذا يقول, يقول لا والله ما كنت أظن أن أحدا يشرب شرابا أو يأكل شيئا يذهب عقله, لكن إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة. يا الله، إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة. لماذا الصلاة؟ لأن الصالحين الطائعين العابدين القانتين يخشعون في صلاته، حتى أن الواحد منهم يعني لا يشعر بشيء خارج الصلاة. نعم. قال وإن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة، فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به. قال فنشروا رجله من فوق الأكلة من المكان الحي. تأملوا هذا الكلام جيدا، القطع والنشر للرجل يبدأ من المكان الحي للميت. هذا أمر صعب، هذا أمر شاق جدا. نعم. وعروة لم يتعاطى يعني شرابا يذهب عقله حتى لا يشعر بالألم، فهذا أمر صعب جدا وشاق. لكن اسمعوا، فنشروا رجله من فوق الأكلة من المكان الحي احتياطا أنه لا يبقى منها شيء. ده احتياط، أهل الطب يحتاطون فأخذ من المكان الحي احتياط. قالوا وهو قائم يصلي فما تضور ولا اختلج. الله أكبر، الله أكبر. لما نشروا في رجله وهو في الصلاة خاشع لله سبحانه وتعالى، متذلل خاطع متذلل لله سبحانه وتعالى، فما تضور ولا اختلج. لا صرخ ولا تألم ولا شيء من ذلك. الله أكبر. فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد في رجله فقال اللهم لك الحمد، كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا، فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت. انظروا إلى هذه الكلمات، كلمات تكتب بماء الذهب. نعم. اسمعوا، كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدة، فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت. قال وكان قد صحب معه بعض أولاده، يعني كان معاه في هذه الرحلة بعض أولاده، من جملة ابنه محمد، وكان أحبهم إليه، كان أحب أولاده إليه محمد الذي اصطحبه معه في الرحلة. فدخل دار الدواب، يعني ابنه، فرفسته فرس فمات، يعني نشرت قدم الرجل وعزي فيها ثم مات. ثم أتاه الخبر في ابنه أنه مات، أحب أولاده إليه، فأتوه فعزوه فيه فقال الحمد لله، كانوا سبعة فأخذت منهم واحدة، كانوا سبعة أولاد فأخذت منهم واحدة وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت. فلما قضى حاجته من دمشق رجع إلى المدينة، فبلغه أن بعض الناس قال إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه. يا الله، انظر إلى كلام بعض الناس، كلام موجع، كلام موجع. وأصعب شيء الشماتة، أصعب شيء الشماتة، لا سيما الإنسان في مصيبة. فذكروا أن هذا الذي حدث له يعني بذنب أحدثه. فأنشد عروة في ذلك يعني كلاما، والأبيات لمعني ابن أويس، معني ابن أويس: لعمرك ما أهويت كفي لريبتي، ولا حملتني نحو فاحشة الرجل، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأي عليها ولا عقلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر، لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثر النفس على ذي قرابة، وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. نعم، هذه الأبيات التي يعني ذكرها معني بن أويس كان من حق الناس بها. عروة بن الزبير كان طائعا لله عز وجل، خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى. فلعل في الخشوع غناء، غناء عما حرم الله سبحانه وتعالى من تعاطي ما يسكر العقل، من تعاطي أشياء على رغم الضرورة. فالرجل لما دخل في الصلاة وخشع فيها ما تناول شيئا مما حرم الله على رغم الضرورة، فنشر رجله فما تضور ولا اختلج، وكان من الصابرين، كان من الخاشعين، كان من الطائعين، كان من العابدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.